جيبها لي مرة في مرة في مرة شكلك ناوي تخرجني مرة بره شعوري كده هعمل ايه بينا بينا بينا من سمكنا واسمينا يلا بينا نبقى لوحدينا وهنستنى ليه مرة في مرة في مرة شكلك ناوي تخرجني مرة بره شعوري كده هعمل ايه بينا بينا بينا من سمكنا واسمينا يلا بينا نبقى لوحدينا وهنستنى ليه هسيب الناس وهسيب حالي ومحتالي منتهى الاحساس بتيجي طول اليوم على بالي ولا يغلى عليك ادي قلبي بقدمه لك سلمت خلاص خد روحي طب لي سايبها لي عيونك دول بتفتح تملي حياتي كده مش معقول كده لخبطت لحساباتي أمانة عليك في قصادنا حاجات بقالنا اتكلم قول أنا مش مع نفسي بهاتي مرة في مرة في مرة شكلك ناوي تخرجني مرة بره شعوري كده هعمل ايه هسيب حالي ومحتالي منتهى الإحساس بتيجي طول اليوم على بالي ولا يغلى عليك هادي قلبي بقدمه لك سلمت خلاص خد روحي طب لي سايبها لي مرة في مرة في مرة شكلك ناوي